Oh! واستمع واستمع يا What? والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر كلا كلا لا تكرمون اليتيم صدق الله العلي.